إيه لكن هو المقصود ما قارب من المجاورة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.